الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذه هي المحاضرة 11 من سلسلة محاضرات شرح مختصر الحلبي أو شرح مختصر المنار للطاهر بن حبيب الحلبي في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول في المختصر: والتنصيص لا يدل على التخصيص، والمطلق لا يحمل على المقيد، والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. يقول: والتنصيص لا يدل على التخصيص، والمطلق لا يحمل على المقيد، والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل هي موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، وهي من المسائل الرئيسية في أصول الفقه، وبها يتبين أو من خلال تناولها يتبين كيف أن المختصرات تختصر جدا الألفاظ وتختصر جدا المعاني، فلا يمكن الاعتماد عليها بحال. يقول هنا: والتنصيص لا يدل على التخصيص. تلك قضية كبيرة جدا في علم أصول الفقه، هي قضية مفهوم المخالفة. ويقول: والمطلق لا يحمل على المقيد. هذا باب وقع فيه خلاف عظيم كبير متشعب بين علماء الأصول، وفيه من الأخذ والرد الشيء الكثير. والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. هذه مسألة متوسطة، متوسطة الحد في اهتمامات كتب الأصول. يقول: والتنصيص لا يدل على التخصيص. ما معنى ذلك؟ معناه مثلا أنك حينما تقول إن محمدا رجل صالح، لا يدل على أن غير محمد ليس بصالح. هذه قضية تسمى بمفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، وهي عكس مفهوم الموافقة. فنحن حينما تكلمنا على دلالة النص وقلنا تسمى عند الجمهور مفهوم الموافقة، وقلنا إنها يتحقق المعنى بصورة أولى، يتحقق المعنى الذي في المنصوص بصورة أولى في غير المنصوص، فهنا يتحقق عكس المعنى، يتحقق عكس المعنى الذي تحقق في المنصوص ولكن في غير المنصوص. فبينما نحن في مفهوم الموافقة أو في دلالة النص نلحق، فإننا في مفهوم المخالفة الذي هو عندنا تنصيص، تنصيص لا يدل على تخصيص، فإننا هنا ننزع عن غير المنصوص، أي ننزع غيره عنه. هذا النزع أو هذا المسلك في النزع هو غير حجة عندنا. نقول: التنصيص لا يدل على التخصيص، فإذا نص على صورة من الصور في القرآن لا يدل ذلك على نفي الحكم الذي قد نصصنا به، الذي قد نص عليه، لا يدل ذلك على نفي هذا الحكم عن غير المنصوص عليه. فمثلا يقول جل وعلا، يعني ننظر كيف استدل أو كيف بنى الحنفية فروعهم على هذا الأصل. يقول جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا إن المطلقة البائنة نفقتها غير واجبة. من بانت من زوجها بالطلاق فنفقتها غير واجبة. وقالوا هذا يدل عليه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذا معناه أن النفقة للبائن تكون بشرط أن تكون حاملا، فإن لم تكن حاملا فإن هذا الحكم ينتفي، لأن النص هو في أولات الأحمال. الحنفية قالوا: لا، إن قصارى ما يفيده هذا النص هو إثبات النفقة للحوامل، هو إثبات النفقة للحوامل، ولم يتعرض النص للبائن غير الحامل، هذا مسكوت عنه. فإن قلتم يا جمهور سنستدل بمفهوم المخالفة، فنحن عندنا التنصيص لا يدل على التخصيص، أي التنصيص على أولاة الأحمال، التنصيص على ذات الحمل لا يدل على تخصيصها بالحكم في النفقة، في وجوب النفقة عليها، ولكن يمكن أن يثبت الحكم أيضا لغيرها. كل ما في الموضوع أن هذه قد نص لها، وهذا النص لا ينفي الحكم عن غيرها، لذلك قالوا تجب النفقة أيضا على البائن غير الحامل. لماذا؟ قالوا النص سكت عن ذلك، فالحكم يكون باقيا على أصله في وجوب النفقة، لأن الزوجة قبل أن تطلق كانت مسؤولة في نفقتها من زوجها، لأنها محتبسة عليه، وهذا الاحتباس يبقى أيضا بعد الطلاق طالما كانت داخل العدة. انظروا إلى إعمالات الفقهاء المتقدمين كيف كانت، هذا مهم جدا أن نفهمه. وأكرر، نحن نتناول الفروع دون أن نعرف أصولها، دون أن ندرك أصولها. قضية مفهوم المخالفة ينبني عليها أو يبنى عليها الكثير من الفروع التي نفهمها إن فهمنا هذه القاعدة. كذلك مثلا تشتهر مسألة التحريم في دخول الصلاة، كيف يكون؟ يقولون أبو حنيفة ومحمد لا يقولان بضرورة تعيين الله أكبر في تكبيرة الإحرام أو في الإحرام للصلاة، ولكن حينما ننظر إلى تناولات الأئمة المتقدمين وحينما ننظر إلى الأصول التي بنيت عليها هذه الفروع ندرك هنا بقطع النظر عن صحة ذلك الفرع من خطئه، ندرك أن الأمر أعمق، ندرك أن الأمر أعمق مما نتناوله نحن به. فلك أن تخطئ ولك أن تصحح، ولكن من باب معين هو أن تدرك عمق المسائل وأن تأتيها من جذورها. أما أن تخطئ وتصحح فقط لأن الفرع لا يروق لك، أو هو في نظرك أنت تراه يخالف النص أو يخالف الحديث، فلا بد أن تعلم الأصل الذي يبنى عليه ذلك النص ويبنى عليه ذلك الحديث، حتى تعلم من أين اختلف الفقهاء. يعني أنا بذلك لا أنفي فهمك للحديث بالكلية، ولا أنفي فهمك وأنت تعلم العربية، لا أنفي أن تتعامل مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما تكون المسألة وقع فيها الخلاف بين كبار الأئمة فإن الأمر هنا يستدعي ويسترعي أن ندخل فيما وراء هذه الفروع وأن نرى أصولها، كيف قالوا هذا قبل أن نتسرع بالتخطئة، حتى لو كان القول هو خطأ حتى لو كان القول خطأ في ذاته. فمسألة تعين لفظ الله أكبر في الإحرام في الصلاة، الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن التحريم في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير. قالوا، يقول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فحينما يقول تحريمها التكبير، أي أن غير التكبير لا يكون تحريما لها. هذا استدلال بماذا؟ بمفهوم المخالفة. هذا استدلال بمفهوم المخالفة. يأتي الحنفية فيقول: لا، التنصيص لا يدل على التخصيص، وكل ما يدل عليه الحديث أو قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي أن التكبير يكون تحريما لها، ولا يعني ذلك أن غير التكبير لا يكون تحريما لها. فقال هنا أبو حنيفة ومحمد: يمكن التحريم بكل ما يكون ذكرا لله تعالى، فلو قال الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غير ذلك، قالوا يجزئ ذلك، لأنه لا دليل على منعه. وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، قالوا أين الدليل؟ أين الدليل؟ يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة مرضاة للرب، هل يعني ذلك أن غير الصدقة لا يكون مرضاة للرب؟ طبعا هذا على مذهب الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة، وأن التنصيص لا يدل على تخصيص. لابد أن تتسع صدورنا لأصول وفروع الأئمة، لابد ألا نخرج من هذا المحيط. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة هي مرضاة للرب، فهل يعني ذلك أن الطاعات الأخرى والنوافل الأخرى والأمور أمور الخير الأخرى لا تكون مرضاة للرب؟ لا، ولكن نص على الصدقة للإعلام بها لا لنفي غيرها عنها. ومما استدل به الحنفية في هذا، أو مما أوردوه على من يخالفونهم، قالوا: لو قلتم إن مفهوم المخالفة حجة للزم من ذلك أن يكفر المرء الذي ينطق الشهادتين. كيف ذلك؟ يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله أي عيسى ليس من رسل الله، وموسى ليس من رسل الله، فسننكر كل الرسالات الأخرى. لماذا؟ لأن محمد هو رسول الله، محمد هو رسول الله، أما الباقي فليس برسول الله والعياذ بالله. هذا مما أورده الحنفية في ذلك. ومما أورده الجمهور عليهم، قالوا: إذن لماذا ينص على أن ذلك، لماذا ينص على ذلك الشيء بعينه، أو ذلك الموضع بعينه، لماذا ينص على ذلك الموضع بعينه إلا أن يفيد انحصار الحكم فيه؟ رد الحنفية على ذلك وقالوا: النص عليه هو للإعلام بأنه يدخل فيما يحمل هذا الحكم لا لإخراج غيره. فحينما نقول محمد رسول الله، هذا للإعلام بأن محمدا هو من رسل الله، لا لإخراج غير محمد صلى الله عليه وسلم من صفة الرسالة. واضح؟ طيب، هذه صورة المسألة هكذا. المسألة ذات تشعبات أكبر من ذلك وأوسع من ذلك. هذه هي صورة المسألة إجمالا، وهو ما يناسب المرحلة، وهو ما يناسب كذلك تلك الجملة المختصرة في المتن، والتنصيص لا يدل على التخصيص. ثم قال: والمطلق لا يحمل على المقيد. هل تذكرون حينما تكلمت على العام وفرقت بينه وبين المطلق بواء أو أو؟ تذكرون حينما قلت: إذا قلت لك أخبر الطلاب، أي أخبر هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب، أي أخبر كل الطلاب، هذا العموم. ثم قلت إن هناك مطلق، هناك مطلق، هذا المطلق هو أيضا يشيع في كل الأفراد ولكن على سبيل البدل، أخبر طالبا. فأخبر طالبا أي أخبر هذا الطالب أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، فأي طالب أخبرت فقد خرجت من عهدة الأمر. لكن حينما أقول لك أخبر طالبا نجيبا، فهنا قد قيدت لك الإطلاق، أي لا تخبر أي طالب ولكن أخبر طالبا نجيبا. حينما أقول لك أعتق رقبة، يعني لو أنك تملك عدة رقاب، 20 رقبة مثلا، منهم 9 رقاب من الكفار أو من المؤمنين والباقي هو من الكفار، فقلت لك أعتق رقبة، فهذا يعني أنك ستعتق أي رقبة من المؤمنين أو من الكفار. ولكن حينما أقول لك أعتق رقبة مؤمنة، فإنك ستختار واحدة من 9 المؤمنة فتعتق منها واحدة. صحيح؟ إذن حينما يكون الأمر مطلقا فهو يشيع في الأفراد بلا قيد، وحينما يقيد لا يصير هنا مطلقا بل يصير شيئا آخر هو المقيد. وهنا نأتي إلى مسألتنا. نسمع كثيرا في أصول الفقه وفي نصوص الفروع أحيانا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. صحيح؟ طيب، أي أن هناك شيئا قد أطلق في موضع ثم قد قيد هذا الشيء، أو نفس هذا الشيء قد أتى مقيدا في موضع آخر، نفس هذا الشيء قد أتى مقيدا في موضع آخر. ماذا يعني ذلك؟ وقع اختلاف الأصوليين في هذا، وقع اختلاف الأصوليين في هذا الموضع، أي فيما لو جاء مطلقا في حادثة أو في موضع ثم جاء مقيدا، هذا الشيء نفسه جاء مقيدا في موضع آخر، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ هذا خلاف بين الحنفية والمتكلمين. المتكلمون قالوا يحمل المطلق على المقيد، والحنفية قالوا لا يحمل المطلق على مقيد. ما وجه ذلك؟ أتناول هذه المسألة اختصارا، لا أتوسع فيها لأن التوسع فيها لا يناسب هذه المرحلة ولا يناسب كذلك الاختصار الذي في المتن. على أي أصل بنى الحنفية عدم تقييدهم أو عدم حملهم للمطلق على المقيد؟ قالوا إن المطلق هو نص في ذاته، حادثة في ذاتها، وقالوا إن المقيد هو أيضا شيء مستقل في ذاته، والأصل في نصوص الشريعة أن يعمل بها على حالها، لا أن تحمل بعضها، لا أن يحمل بعضها على البعض الآخر. قالوا إن كل ما أمكن إعماله وجب أن يعمل على حاله كما هو، وأما حمل المطلق على المقيد فهو خروج عن هذا الأصل، وهو تعطيل للمطلق أن يظل على إطلاقه، وهو تحكيم فقالوا هنا إن الأصل هو أن يظل كل نص على حالته، والأصل أن يظل المطلق على إطلاقه، وأن يظل المقيد على تقييده، وإن الأصل هو أن الإطلاق مراد من النص، والأصل هو أن التقييد مراد من النص، هذا إذا كان ذلك في حادثة والآخر في حادثة أخرى. ثم إن حمل أحد الدليلين على الآخر، إن حمل أحد الدليلين على الآخر هو تحكم وهو خلاف الأصل، فلو أمكن العمل بالدليلين على حالهما كل واحد على ما دل عليه فهذا هو الأصل، وهذا هو ما يجب المصير إليه. لذلك فكل ما أمكن أن نعمل الدليلين كما هما على حالتهما وجب المصير إلى ذلك. وبالمثال يتضح المقال. يقول المولى جل وعلا في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هكذا رقبة من قبل أن يتمسك. ثم قال جل وعلا في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ففي النص الأول نرى أن هناك إطلاق، يوجد المطلق فتحرير رقبة، رقبة هكذا، هذه أو هذه أو هذه أو تلك وهكذا. أما في الأخرى في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي قيد هذا الإطلاق بالإيمان فقال لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. فماذا فعل الحنفية؟ ماذا قال الحنفية؟ قال الحنفية: الآيات على حالها، هنا الأسباب مختلفة وأسباب الكفارة مختلفة. هذا الرجل ظاهر من امرأته، قال لها: أنت عليك ظهر أمي، فأنزل الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. أنزل الله جل وعلا هذه الآية لمن يظاهر من امرأته، فقال له فتحرير رقبة. أما من قتل خطأ فقد أنزل الله جل وعلا فيه: ومن قتل مؤمنا خطأ فأنزل الله جل وعلا فيه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فيقولون: ما الإشكال هنا؟ هذا نص له حكم، هذا نص في حادثة له حكم، وذاك نص في حادثة له حكم. هذا ظاهر من امرأته فقال الله له حرر رقبة مؤمنة، وهذا قتل مؤمنا خطأ فقال الله له، الأول الذي ظهر من امرأته قال الله له حر الرقبة فالأمر ينتهي عند ذلك الحد، وهذا الآخر الذي قتل مؤمنا خطأ قال الله له حر الرقبة مؤمنة، فهذا له حالته وذلك له حالته. أما الإشكال في ذلك؟ قال الجمهور: لا، عندنا الآن مطلق ومقيد، ونحن عندنا المطلق يحمل على المقيد، فالرقبة التي أطلقت في حادثة الظهار لابد وأن نقيدها بالتقييد الذي قد ورد في حادثة قتل المؤمن خطأ. فنقول معنى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أي تحرير رقبة مؤمنة، فيشترط في تحرير الرقاب أن تكون مؤمنة، أن تكون كلها مؤمنة. الحنفية لم يقولوا هذا، بل ردوا على ذلك بأن قالوا، طبعا أنا الآن أوضح الحوار الأصولي حتى نفهم، قالوا لماذا يا جمهور احتجتم إلى ذلك التكلف؟ لماذا لم تعملوا الدليلين على حالهما؟ أليس الأصل هو أن كل دليل يعمل به على حاله؟ الآن الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أمكن العمل به على هذه الصورة، فلماذا تكلفتم بأن حملتموها على الإيمان الذي قيدت به الرقبة في حادثة قتل المؤمن خطأ؟ التقييد بالإيمان هنا ناسب الجرم الذي ارتكبه بقتل المؤمن خطأ، وعدم التقييد بالإيمان هنا في الآية الأولى في سورة المجادلة في حادثة الظهار ناسب حال الرجل الذي ظاهر لأنه أخف من قتل المؤمن حتى إذا كان خطأ، فيسر الله تعالى له بأن يعتق أي رقبة، لأنه يتصور أن يملك الرجل عدة رقاب، أو أن يشتري رقبة مؤمنة أو أن يشتري رقبة كافرة، فربما يملك الرجل 20 من الرقاب، منها 9 رقاب مؤمنة و11 رقبة كافرة، نصرانية يهودية أو مجوسية، نسأل الله جل وعلا أن يمكننا من تلك الرقاب. طيب مثال آخر في الحديث الذي رواه الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون، أي ممن نقوم عليهم وممن ننفق عليهم وممن هم باللغة الدارجة مسؤولون منا، فهذا مطلق، فالرجل يمون رؤوسا كافرة ويمون رؤوسا مؤمنة. في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. في الحديث الأول في الدارقطني أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والعبد ممن تمنون، ممن تمنون، فهذا مطلق يشمل من؟ يشمل العبد الحر ويشمل العبد الكافر ويشمل الرق المؤمن المسلم. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهذا مقيد بماذا؟ مقيد بالإسلام. ماذا قال الحنفية؟ قالوا إن النص، إن الحديث الذي رواه الدارقطني يمكن أن تعمله كما هو، والأصل هو أن تعمل الدليل على حاله، فلماذا تحمل مطلق هذا الحديث على المقيد في حديث عبد الله بن عمر؟ طيب وماذا تفعلون في حديث عبد الله بن عمر الذي فيه التقييد يا حنفية؟ قالوا هو ذكر ببعض صفات المطلق وليس هو تقييد للمطلق، يعني من المسلمين هذا لا يقيد الإطلاق الذي في الحديث الأول في حديث الدارقطني لأنه أمكن العمل به، أما التقييد بالإسلام فهذا ليس تقييدا بالإسلام في الحقيقة، وإنما هو ذكر لصفات البعض فلا يكون مقيدا له، فلا يحمل المطلق على المقيد، على المقيد هنا، حتى وإن كان النص في ذاته مقيدا ولكنه لا يقيد النص المطلق. وهكذا نجد أنفسنا نحن الطلاب المعاصرون، نجد أنفسنا ونحن نتناول تلك المسائل، نتناولها على السطح، نتناولها كفروع، نتناولها كفروع، لا نتناولها كجذور. وذلك هو الفيصل بيننا وبين الأقدمين الذين تناولوا نفس المسائل التي نتناولها نحن الآن. فالذي يظن أنه امتداد لذلك العلم عليه أن يراجع طبيعة تلقيه وطبيعة تباحثه وطبيعة تدارسه ليعلم هل هو على نهج الأقدمين أم لا، وهل هو على طريقة السلف في ذلك أم لا. الفقهاء كانت لهم جذور أصولية في دراسة هذه الفروع، ما كانوا يتناولونها تناولا سطحيا، حتى حين أو في الزمان في العهد الذي ما كان أصول الفقه فيه قد دون، ولكن تلك الأصول معانيها موجودة عندهم، تلك الأصول تتحقق معانيها داخلهم، والأمر ليس كما هو عندنا الآن مطلقا، بل تتحقق تلك المعاني عندهم. أما نحن الآن فلدينا الهوى كمرجح، ولدينا اتباع شيخ من المعاصرين كمرجح أقوى، ولدينا شكل الحديث، ولدينا هكذا الذوق حتى نحكم هل هذا يؤخذ به أو لا يؤخذ به. فنحن ربما نتناول نفس هذه المسائل فنقول مثلا أبو حنيفة لا يشترط الإيمان في الرقبة التي تعتق، لا لا هذا لا يصح، يعني هكذا يعني أعتق رقبة كافر، يعني هو كافر فأعتق هذا، أعتق هذا الكافر فيكون كفارة لي هكذا. نعم ربما يكون لذلك وجه، ربما يكون لذلك وجه، ولكن حتى نكون على من ذات المستوى الذي نبطل به أقوال إمام من الأئمة فلا بد وأن نلج الأبواب التي ولجها هذا الإمام، ولا بد وأن نتناول المسائل من ذات الأبواب التي تناول منها هذا الإمام. فمثلا ذكرت قضية المخلوقة من ماء الزنا التي قال بها الإمام الشافعي، هذا قول باطل ولا شك، ولكن قلت في هذا الموضع في موضعها من هذه السلسلة حينما تناولتها، قلت لو أتيت بكل من يعني يقولون ببطلان أو يبطلون هذه الفتوى حتى ممن ينسبون إلى بعض الفهم أو حتى إلى طلب العلم، وعرضت عليه قول الشافعي فإنه يسارع إلى تسفيه هذا القول، ولكن جمهور هؤلاء، الجمهور من هؤلاء إذا عرضت عليهم أول حجة من حجج الشافعي في ذلك يقف. إذن إنك قد أبطلت ذلك مما هو منتشر في المسلمين، مما هو لا يرضاه الذوق عندك أو كذا أو كذا، ولكنك لم تبطل هذا القول من ذات الأبواب التي صحح بها الشافعي هذا القول. إذا أردت أن تتناول مسألة وتبطلها على إمام فلا بد وأن تغلق الأبواب التي قد ولج منها هذا الإمام حتى تقول سقطت الحجة. فمثلا الذين ينكرون على الشافعي هذا القول هو قول منكر ولا شك، ولكن لا ما لا أرضاه هو أن يكون التسفيه من غير بابه، هو أن يكون إسقاط الأقوال ممن هم ليسوا أهلا لإسقاطه، أن يكون إسقاط الأقوال فيه ظلم لصاحب القول حتى وإن كان القول ساقطا. فقد أعمل هذا الإمام عقله، وأعمل هذا الإمام علمه، وأعمل هذا الإمام جهده، وكان مجتهدا حقا لا خلاف فيه، فنأتي نحن نسقط القول هكذا بمنتهى السهولة، هذا لا يكون أبدا. لا بأس عندي، لا بأس عندي أن تخطئ وأن تصوب وأن تصحح وأن تفسد وأن تحكم تضلل على بعض المسائل، تضلل بعض المسائل، لا بأس من ذلك إذا كان من مسالكه الصحيحة، إذا كان من مسالكه التي سلكها الأئمة في تصحيح هذه الأقوال أو في تسفيهها، فلا اعتبار بتصحيح ولا بتخطئة كثير من المعاصرين في هذه المسائل. لماذا؟ لأنهم ما صححوا من ذات الأبواب التي صحح بها المتقدمون، وما خطأوا من ذات الأبواب أي أبواب الاجتهاد والفقه التي خطأ بها المتقدمون. ففي مسألة المخلوقة من ماء الزنا، نكاح المخلوقة من ماء الزنا التي قال بها الشافعي، لا يحزنني فيها أن تبطل، بل على العكس، يعني هذا قول يخشى انتشاره، هذا قول يخشى أن يعني يكون سائغا، أن يكون سائغا عند بعض الشافعية، كما وجدته للأسف الشديد يقول به بعض الشافعية للأسف. ولكن الذي يحزنني بالفعل هو أن يسفه القول من غير الأبواب التي يسفه منها، أن يسفه هذا القول بغير الميزان الصحيح الذي يسفه به هذا القول. والدليل على ذلك أن جمهور الذين يسفهون هذا القول يسقطون عند أول حجة لهذا القول قالها الشافعي أو الشافعية. فإذا قلت لهم هذه ابنته، نعم ابنته، طيب لماذا لا يرث منها، أو لماذا لا ترث منه، إنها ليست ابنته، فيقول لك نعم لأنها لا تنسب إليه. طالما لا تنسب إليه يا رجل لماذا ينكحها؟ هذا تفريق للأحكام، عليك أن تفك الآن هذا الإشكال، عليك أن تفك هذا الإشكال. يقف الجمهور، يقف، يعني حتى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما اطلعوا عليه مع اجتهاده في هذه المسألة. إذن لا يحق لجمهورنا أن يفسد الأقوال، هذا واقع. أنا لا أقول هذا من باب أنه الصحيح، ولكن أقرر واقعا، ولا أقول أقرر ما هو كائن بالفعل، لا أقول إن هذا ما ينبغي أن يكون، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا، ولكن الواقع بالفعل أنه تسفه أقوال الأئمة وتسقط أقوال الأئمة التي قد تكون ساقطة في واقع الأمر بالفعل، ولكن تسقط من غير الأبواب التي قد ولجها الأئمة في ذلك. وهذا يجري على الطرفين، على التضليل والإسقاط، وعلى التصحيح والإعزاز. فمن لا يعتبر إسقاطه لا يعتبر تصحيحه. الذين يقول أنا أوافق الإمام الفلاني في كذا، أو أنا أقول بقول الإمام الفلاني في كذا، والله إذا كنت على ذات الدرجة، وإذا كنت أو على الأقل إذا ولجت من ذات الباب، إذا ولجت من ذات الباب الذي ولج منه هذا الإمام، وإذا تفهمت ما صححه هذا الإمام، وكانت لك مقدرة على أن تفهم تلك الأبواب التي صحح منها هذا القول، وعلى أن تفهم مسالكه في ذلك، فجيد، بل هو ممتاز. أما أن تصححه لأنك قد راق لك هذا القول، أو لأنه قال به الشيخ الفلاني الذي التزمت على يديه، أو الذي يحاضرك في المسجد الفلاني، فهذا لا يكون أبدا. فلا اعتبار أصلا بتصحيح هؤلاء حتى يعتبر في نقدهم لهذه الأقوال. العبرة هنا كما قلت وكررت كثيرا هي بالمسالك التي نسلك منها إلى هذه الأقوال، أكثر من واقع هذه المسائل. وكما قلت لا بأس من إسقاط الأقوال، لا بأس من تناول الأقوال بالبحث والدراسة والرفض أو حتى التضليل للأقوال لا لأصحابها، ولكن أن يكون ذلك من المسالك التي تدل على أن هذا المتعامل مع هذه المسائل مؤهل لذلك. ونحن في علم الأصول نرى كيف أن تلك الفروع التي نتناولها في واقعنا وفي حديثنا وعلى شبكة الإنترنت وما إلى ذلك، كيف نرى أن هذه وفي مجالسنا كيف نرى أن هذه الفروع نتناولها نحن تناولا سطحيا وهي مجذرة لها جذورها الأصيلة عند الأئمة، وما يبنون قولا منها إلا على أصله، لا يبنون قولا منها إلا على أصله. فنحن نتناول مع الفروع مع الورود هكذا التي هي الثمرة والنتيجة في النهاية، ونجهل الجذور لتلك الفروع، ما كانوا هم مثلنا في ذلك. فلينظر من يقول إنه على طريقة السلف وعلى طريقة الأئمة المتقدمين، فلينظر نفسه في هذا الموضع، هل هو يفرع ويؤسس ويبني على الجذور وعلى الأصول مثلهم، أم أنه يتناول تناولا سطحيا في ذلك في تلك المسائل. ثم يقول المسألة الثالثة: والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. قبل أن أتناول هذه المسألة لدي نصيحة أستطرد بها فيما استطردت فيه أصلا حول قضية تقييد المسائل. أنا أنصح كل من يدرس الأصول ومن يدرسها أن يكثر من المسائل الفروعية، إن الأصول في ذاتها غير مرادة، إن المراد هو الثمرة التي نعمل بها لنرضي الله جل وعلا. ولذلك أنا أبغض وأصرح بذلك على علمي أن البعض قد يغضب من هذا، أنا بالفعل أبغض كتب الأصول التي تشغل المسلم في مباحث كلامية وفي استطرادات لا تعلق لها بالأصول، وفي قضايا عقلية بحتة لا تعلق لها بالأصول التي هي أصول الفقه والتي هي تنفع في علم الفقه الذي أقوم من توي من على الكتاب لأعبد الله جل وعلا به. نعم أنا لست على طريقة المتسيبين في قضية نبذ المذهبية وفي قضية نبذ علم الأصول وعدم الاحتياج إليه وما إلى ذلك، بل أدين لله جل وعلا بضلال هذا الطريق وبضلال من هم عليه، أو على الأقل بضلال من يدعون إليه. ولكن لست ذلك على طريقتي، على الطريقة التي هي نقيض ذلك تماما، التي هي الضد من ذلك تماما، التي هي على الطرف الآخر من ذلك، وهي أن ينشغل المسلم في قضايا بحثية عقلية بحتة بدأت منذ قديم باسم علم أصول الفقه، بدأت قديما جدا باسم علم أصول الفقه، ثم طرأ عليها مما يسمونه تطويرا ومما يسمونه تحديثا أو يسمونه انضاجا، انضاجا لهذا العلم، فأنضجوه بعلم الكلام وبالمباحث الكلامية التي أبعدت تلك المادة كل البعد عن مادة الفقه، إنه يسمى أصول الفقه. انظروا إلى البون الشاسع بين رسالة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وبين كتب الشافعية المتأخرة. الآن سهل جدا أن تتناول من المكتبة رسالة الإمام الشافعي وأن تتناول نهاية السول للأسنوي رحمه الله، وانظر إلى طريقة التناول، وانظر أي الكتابين أنفع في تصور مسائل الفقه، وأي الكتابين يجعلك تقوم من عليه لتعبد الله جل وعلا بالمادة التي قرأتها، رسالة الشافعي أم نهاية السول الأسنوي الذي يأخذك في بحور كلامية وفي بحور من المباحث تبعدك كل البعد عن المادة الأصلية التي هي مباشرة وملاصقة للفروع الفقهية. يعني أنا أخشى من القول بقضية التجديد في أصول الفقه، لأني أعلم أن تلك البوابة ولج منها من أرادوا أن يميعوا وأن يفسدوا في الدين، ولج منها من أرادوا أن يغيروا في دين الله جل وعلا، إما بقصد وحقد على الإسلام، وإما بجهل البدع والحداثة والمعاصرة الإسلامية. ولكني أيضا لا أستطيع أن أدفع هذا الهاجس دفعا كاملا. نعم، كتب أصول الفقه المنتشرة المتأخرة تبعد المرء كثيرا عن روح الفقه الأصيلة، تبعد المرء كثيرا عن روح الفقه. ومن قرأ الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه علم معنى أصول الفقه، بل من قرأ إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى علم أيضا أصول الفقه، من قرأ الاعتصام للشاطبي علم، من قرأ الاعتصام ورسالة الشافعي وإعلام الموقعين يعلم مدى التصاق القواعد ويتذوق مدى التصاق القواعد مباشرة بالفروع الفقهية، يعلم كيف يستفيد من هذه القواعد في العبادة التي سيقوم من على الكتاب الآن ليعبد الله جل وعلا بها. فنصيحتي لمن يدرسون علم أصول الفقه حتى وإن درسوا من كتب المتأخرين، لا أرى بأسا من ذلك إلا تغلب علينا طريقة المتأخرين من الانشغال ومن الإغراق في هذه المباحث ومن البعد عن الفروع التي نعبد الله جل وعلا بها، لا بأس من ذلك. ولكن أرى أن يكثروا من الفروع الفقهية، أرى أن يكثروا من الفروع الفقهية، وربما هذا ما يريحني وأنا أقرأ في أصول فقه الحنفية. نحن نعلم وجمهور الطلاب يعلم أن أصول الفقه ينقسم إلى منهج المتكلمين وهم الجمهور ومنهج الفقهاء، فقهاء الفقهاء الذين هم الحنفية. الحنفية حينما وضعوا الأصول وضعوها بعد استقراء فروع أئمتهم، أي أن الفروع الفقهية عندهم سابقة في الوجود الفعلي عن الأصول. نعم، هم استخرجوا الأصول على هذه الفروع استخرجوا الفروع على الأصول في أذهانهم، في داخل أذهانهم، ولكنهم حينما أرادوا أن يجمعوا الأصول في سبيكة تسمى الأصول كعلم، فإنهم استقرأوا فروع أئمتهم التي بنوها على تلك الأصول، فاستقرأوا هذه الفروع وأخذوا الفصول، أخذوا الأصول التي بنيت عليها ودونوها. لذلك فإننا نرى الفروع الفقهية تكثر جدا في كتب الحنفية. كذلك من كان على طريقة الجمهور أنصحه أن يكثر من الكتب التي تعني بتخريج الفروع على الأصول، مثل كتاب الأسنوي ومثل كتاب الزنجاني الحنبلي، كذلك كتاب الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية أو على القواعد النحوية، أظن على الأصول النحوية. هذا الكتاب للأسنوي كتاب رائع جدا، كتاب يكون ملكة. لا بد خلال دراستنا لعلم أصول الفقه أن نربط الطالب دائما بالفروع الفقهية، هذا لابد منه، بحيث تكون لهذه الدراسة ثمرة في عبادة المؤمن لله تعالى، وتكون لها ثمرة في فهمه لكتاب الله تعالى، ولا تكون مقدمات روتينية موجودة في الكتب. إننا نرى الآن، أفتح كثيرا من كتب الأصول أرى مقدمات روتينية، هي أن علم الأصول يعصمك من الخطأ في فهم كتاب الله تعالى وفهم رسوله وفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، ويجعلك تستخرج الأحكام وكذا وكذا. ثم أرى المباحث تبعدك كل البعد عن الفقه الذي تعبد الله جل وعلا به. وكما قلت لكم، انظروا إلى الفرق بين رسالة الشافعي رحمه الله ورضي عنه وبين كتب أصول الفقه لدى المتأخرين، انظروا إلى الفرق، وانظروا أي كتاب من هذه الكتب إذا وصلنا إليه يسمى ما صنعنا تطويرا. نحن الآن نريد أن نطور أصول الفقه ليكون كرسالة الشافعي، نريد أن نطور أصول الفقه و نريد أن نجمل أصول الفقه حتى يرجع إلى ما كان عليه في الماضي، وإلى أن يرجع إلى سيرته الأولى التي كان عليها حينما كتبه الشافعي رحمه الله. فكانت هذه استطرادة، وجدت أن ذلك ربما يكون مكانها. فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، ومن الممكن أن نتلقى عليها إن شاء الله تعالى أي استفسارات. ثم يقول المختصر الطاهر بن حبيب رحمه الله: والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. القران في النظم لا يوجب القران في الحكم، بمعنى إذا كلمة أولا ما معنى هذه الجملة؟ كلمة القران في النظم أي قرن أو ملازمة الكلمة للكلمة في النص، كعطف الكلمة مثلا، الجمع بين الكلمة أو بين الكلامين بماذا؟ بالعطف، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح؟ طيب، وقوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فالحنفية هنا يقولون القران في النظم لا يوجب القران في الحكم، أي بالمعنى الدارج أو بتسهيل المعنى أقول اقران الكلام في ذات الموضع لا يلزم منه أن يشترك في ذات الحكم، لا يلزم منه أن يشترك في ذات الحكم. فالله تعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومع ذلك قد يختلف في الحكم، قد يختلف في الحكم، فالفقير لا تجب عليه الزكاة وتجب عليه الصلاة، والمريض مرضا يسقط عنه الصلاة لا تجب عليه الصلاة وتجب عليه الزكاة، كذلك من لا يصلي في أوقات محددة كالحائض فإنها لا تجب عليها الصلاة، وقد يجب عليها أن تدفع الزكاة في ذات الوقت الذي لا تجب عليها فيها الصلاة. كذلك في قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كلوا من رزق ربكم، هذا كلام، ثم واشكروا له، هذا أمر وهذا أمر. كلوا من رزق ربكم، هذا أمر بالأكل، واشكروا له، هذا أمر بالشكر. وعلى الرغم من ذلك فكلوا من رزق ربكم هو إباحة، يفيد الإباحة، واشكروا له يفيد الوجوب، فالأول للإباحة والثاني للوجوب. فقد اختلف في الحكم رغم اشتراكهما في ماذا؟ في النظم. فالقران في الحكم لا، فالقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. وهذه مسألة يبنى عليها الكثير من الفروع الفقهية، وهذه القاعدة تعني، لا تعني هذه القاعدة لا تعني أن ما يقترن في الحكم يلزم من ذلك أن يفترق فيه. حينما أقول مثلا الآية التي قلتها الآن: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فالآية هنا تفيد الإباحة، الأمر هنا يفيد الإباحة في الأول ويفيد الوجوب في الثاني، ولكن هذا لا يلزم. فربما كان الحكم واحدا فيما اقترنا في النظم، ولكن هذا الاشتراك في الحكم جاء وفاقا، جاء لسبب خارجي لا للاقتران في النظم، واضح؟ بمعنى حينما أقول القران في النظم لا يوجب القران في الحكم، هو لا يوجبه ولكنه أيضا لا يمنعه، لا يمنع حدوثه، هو لا يوجب القران ولكنه لا يمنعه إذا وقع لأسباب أخرى. واضح؟ هذه المسألة حينما نتناول إن شاء الله تعالى نتوسع في كتب الحنفية، بل حينما نبدأ إن شاء الله تعالى في كتب الحنفية وربما تقابلنا في كتاب الاختيار للموصلي رحمه الله تعالى، سنجد أمثلة ذلك مطبقة. وبوجه عام فإن دراستنا لعلم الفروع التي سنبدأها قريبا إن شاء الله تعالى مع كتاب الاختيار ستكون تطبيقا وإتقانا إن شاء الله تعالى لما درسناه في الأصول، فنحن لا ندرس الأصول لمجرد الرفاهية الذهنية وللإمتاع الذهني، إذن لدرسنا الرياضيات والفلسفة والمنطق وكانت كلها متساوية في ذلك على تفاوت فيما بينها إن أدت الغرض وهو تمرين الذهن، ولكننا ندرس علم الأصول حتى نعلم بها الفروع، هو اسمه علم أصول الفقه، ندرسه حتى نعلم بها الفروع التي نعبد الله جل وعلا بها والتي نحقق بها عبوديتنا واستسلامنا لله جل وعلا. فإن شاء الله تعالى في دراسة الفروع ستنضج معنا تلك الدراسة الأصولية وسنرى كيف نطبقها في الفروع كلها إن شاء الله تعالى ونحن ندرسها، وبذلك تنتهي هذه المحاضرة بدراسة هذه المسائل الثلاث: مسألة مفهوم المخالفة التي قال فيها والتنصيص لا يدل على التخصيص، وهي مسألة مفهوم المخالفة، وهذه مسألة بابها واسع وعظيم جدا في علم الأصول، نعلمها إن شاء الله تعالى بتفصيلها في إن شاء الله تعالى دورة أوسع من ذلك وفي مستوى أوسع من ذلك المستوى. والمسألة الثانية المطلق وحمله على المقيد، ويقال فيه مثل ما قيل في مسألة مفهوم المخالفة. ثم مسألة القران في النظم وأنه لا يوجب القران في الحكم، وهذه لها تطبيقاتها الكثيرة إن شاء الله تعالى التي نعلمها ونحن ندرس علم الفروع. والحمد لله سبحانه وتعالى على إتمام ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.